زي ما سهل عليك تنساني هنساك هنساك ولا هرجع تاني. خدت مني كتير وانا مش ندمان ندمان على حد اناني. زي ما سهل عليك تنساني هنساك بعيد وانا مش غلطان.